باب في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. البقرة 59. ما المراد بقوله تعالى ويلعنهم اللاعنون؟ أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته، وذلك قول الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. هامش البيان اللغوي لا عنا ألف لعنه الله يلعنه لعنا ولعنة سخط عليه وأبعده من رحمته فالله لاعن، وجمع اللاعن لاعنون، وهو ملعون وجمعه ملعونون وهي ملعونة. انتهى. ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. هامش ولعنه سبه وعابه ودعا عليه بالبعد من الخير أو من رحمة الله. والآيات التي معنا أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البقرة 59، أي يسخط عليهم ويبعدهم من رحمته ويسبهم كل من يتأتى منه السخط على مرتكب السوء. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. البقرة 97. ما أشهر الحج؟ أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. هامش البيان اللغوي معلومات، الحج أشهر معلومات. البقرة 97، واللفظ في سورة الحج 28 يقال علمت الشيء عرفت علامته وما يميزه. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البقرة 97. ما الرفث والفسوق والجدال؟ أخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق المعاصي، والجدال جدال الرجل لصاحبه. هامش البيان اللغوي ر ف س و ف س ق و ج د ل. الرفث ما لا يحصل التصريح به وينبغي أن يكن عنه من قول أو عمل. رفث يرفث رفث و رفث يرفث رفث و أرفث. والرفث في الآية الفحش في القول، أما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. البقرة 87، أي الإفضاء إليهن، والمراد هنا الجماع، وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء. الفسوق من الحسي فسقت الرطبة من قشرها إذا خرجت، وفسق فلان في الدنيا اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه، وفسق فلان ماله إذا أهلكه وأنفقه. ومنه يمكن إخراج معنى المادة التي أكسبه إياها الاسم، فقد نقل أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية في شعر ولا كلام فاسق. وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله، وعدت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي نقلت من موضعها إلى موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت، وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات. والفعل منه فسق كضرب ونصر وكرم، على خلاف في الأخيرة كرم وكرم. والمصدر الفسق والفسوق. وبهذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان كفرا ونفاقا وضلالا وعلى أنواع من العصيان، وبهذا كان الفسق أعم من الكفر. الجدال يقال جادل الرجل جدلا فهو جادل خاصمه، والجدل المنازعة في الرأي، ويطلق على شدة الخصومة واللدد فيها. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. البقرة 125. ما اليمين اللغو؟ أخرج أبو داود عن عطاء أنه سئل عن اللغو في اليمين فقال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. أخرجه البخاري موقوفا عليها. هامش البيان اللغوي، لا غا و. اللغة من الكلام ما لا يعتد به لعدم صدوره عن روية وتدبر، وقد يسمى كل كلام قبيح اللغو. باء يطلق اللغو على ما لا يعتد به ولا جدوى فيه من قول أو عمل كاللعب. جيم واللغو في الأيمان من أنواع اللغو بمعناه العام، وهو انتفاء القصد الصريح أو النية الصادقة عند اليمين، بحيث يصدر عن المرء صدورا عادية في أثناء حديثه المتصل دون عزم أو نية. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البقرة 29 بعد 200. أين الطلقة الثالثة في كتاب الله؟ أخرج أحمد وغيره عن أبي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان الثالثة. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. باب في قوله تعالى هامش البيان اللغوي سارحة، ألف سرحت الماشية، تسرح سرحا وسروحا انطلقت ترعى، باء سرحها يسرحها سرحا أطلقها ترعى. والمراد من قوله تعالى أو تسريح بإحسان، البقرة 29 بعد 200، أي تخلية مطلقة تتم عدتها لا يراجعها زوجها، ويفسر أيضا بالتطليقة الثالثة. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، البقرة 37 بعد 200. من الذي بيده عقدة النكاح؟ أخرج الطبراني بسند لا بأس به عن طريق أبي لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيده عقدة النكاح الزوج. همش البيان اللغوي عقد، من الحسي العقد الجمع بين أطراف الشيء وفعله كضرب، والعقدة موضع الاجتماع بين أطراف الشيء، ثم يستعمل ذلك كله في المعنوي. ومن العقدة المعنوية بمعنى الوثاقة عقدة النكاح، البقرة 35 والمئتان 37 والمئتان. وانتهى الهامش. باب في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، البقرة 38 بعد 200. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. رقم لهذا الحديث بالرقم 20. 21 أخرج أحمد والترمذي وصححه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر. 22 أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. 23 وأخرج أيضا عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر، وله طرق أخرى وشواهد. هامش البيان اللغوي وسط. واحد وسط الشيء يسطه وسطا، وسطة كان بين طرفيه. تقول وسط الطريق ووسط القوم. والصلاة الوسطى قيل هي صلاة العصر لتوسطها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، وقيل غيرها أو الوسطى الفضل، وقد اختلف في تعيينها أيضا. انتهى. باب في قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، البقرة 48 بعد 200. ما المراد بالسكينة؟ أخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السكينة ريح خجوج. همش البيان اللغوي سكنا، سكن يسكن سكونا، فر وثبت وهدأ بعد حركة، قر فهو ساكن، وسكن إليه اطمأن ومال إليه، وفيه سكينة من ربكم، أي فيه ما تسكن له قلوبكم وتطمئن وتؤمن. ويقال خجت الريح التوت في هبوبها فهي خجوج. انتهى. باب في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. البقرة 69 بعد 200. ما المراد بالحكمة؟ أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: القرآن. قال ابن عباس: يعني تفسيره، فإنه قد قرأه البر والفاجر. هامش البيان اللغوي حاكما، الحكمة تطلق على كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل. انتهى. ثلاثة: ما ورد مرفوعا في تفسير سورة آل عمران. باب في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. آل عمران 7. من أولئك الذين في قلوبهم زيغ؟ أخرج أحمد وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. همش الشرح اللغوي: زاغ يزيغ زيغا وزيغانا، مال عن القصد، وزاغ البصر، انحرف عن قصد المرئي. في قلوبهم زيغ، أي في قلوبهم انحراف عن الحق وميل عنه إلى الأهواء والشهوات. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: يوم تغيض وجوه وتسود وجوه. العمران 600. من أولئك الذين تسود وجوههم؟ الحديث 27. وبالسند السابق في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عزيزي المستمع، وأعيد قراءة السند السابق، هو ما أخرجه أحمد وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم الخوارج. هامش الشرح اللغوي: البياض ضد السواد، يقال ابيض أي صار أبيض، وهي بيضاء والجمع بيض، وبياض الوجه يكنى به عن الإشراق والسرور. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، 600 من سورة آل عمران، كناية عن إشراق الوجوه وإضاءتها بما قدمت من عمل صالح. والسواد اللون المضاد للبياض، ساويدا فهو أسود وجمعه سود، واسود سودادا صار أسود فهو مسود وهي مسودة. واسوداد الوجوه كناية عن ظلمتها والعياذ بالله وما هي فيه من حزن. انتهى. باب في قوله تعالى: والراسخون في العلم. آل عمران 7. من الراسخون في العلم؟ أخرج الطبراني وغيره عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. همش الشرح اللغوي: رسخ يرسخ رسوخا ثبتا، فهو راسخ وكل ثابت راسخ. والراسخ في العلم الذي دخل فيه دخولا ثابتا، وجمعه راسخون. انتهى. باب في قوله تعالى: والقناطير المقنطرة. آل عمران 14. ما قيمة القنطار؟ الحديث 29. أخرج الحاكم وصححه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والقناطير المقنطرة، قال: القنطار 1000 أوقية. 30. وأخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12,000 أوقية. هامش الشرح اللغوي: القناطير جمع قنطار، قيل هو 1000 دينار أو 12,000 درهم، والاختلاف في عدد ذين كثير، والصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير والمقنطرة المضاعفة. انتهى. باب في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. آل عمران 83. ما المراد بمن في السماوات والأرض ممن أسلموا؟ أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. همش الشرح اللغوي: أسلم إسلاما، ألف إنقاد، باء أخلص، جيم دخل في الإسلام. والإسلام هو الانقياد ظاهرا وباطنا، وقد يكون بمعنى الانقياد الظاهري. وفي قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، آل عمران 83، أي انقاد وأذعن. وكذلك ما في سورة الجن الآية 14، ويقال: فرس طوع العنان، أي سلسه، وأطاع النبت، لم يمتنع على آكله، وأطاع المرعى، اتسع. ومنه يجيء المعنوي من الانقياد والاستجابة، والطوع ضد الكره بمعنى لانا وانقاد. ويقال: كره الشيء يكرهه كرها وكرها، أبغضه أو نفر منه. وقوله طوعا أو كرها، أي راضين أو غير راضين. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، آل عمران 97. ما السبيل؟ الحديث 32. أخرج الحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل؟ قال: السبيل الزاد والراحلة. هامش البيان اللغوي: السبيل الطريق الواضحة السهلة، وتطلق السبيل على الطريق الحسي وعلى الطريق المعنوي بمعنى الوسيلة، وعلى طرق الهداية والخير أو طرق الضلالة والشر. وابن السبيل المسافر الذي لا مال له يكفيه الوصول إلى ما يقصد، وقد ورد اللفظ 29 مرة. انتهى الهامش. قال: السبيل الزاد والراحلة. وأخرج الترمذي مثله من حديث ابن عمر وحسنه. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن نفيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله، من تركه فقد كفر؟ قال: من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو ثوابه. نفيع تابعي، والإسناد مرسل، وله شاهد موقوف على ابن عباس. باب في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، آل عمران الآية 200. ما المراد بقوله حق تقاته؟ الحديث 35. أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. هامش البيان اللغوي: وقاه المكروه يقيه إياه وقاية، حماه منه وحفظه أن يناله، يكون ذلك من في المكروه في الدنيا وفي المكروه في الآخرة من العذاب. واتقى أصله تقيا، والوصف منه متقم، ويجيء لما يأتي. ألف فيقال: اتقى الشيء، استقبله وجعله بينه وبينه حاجزا. تقول: اتقى الفارس السيف بالترسي. باء ويقال: اتقاه، تحفظ منه وتصون. وعمل على ألا يصيبه ضرر منه، ومن ذلك اتقاء الله، فهو تجنب عذابه، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقد اشتهر هذا المعنى في الكتاب وفي لسان الشرع حتى صار هو المراد عند الإطلاق. والتقى التقوى، وأصل التقى وقية، فقلبت الواو تاء والياء ألفا. فالتقاة اتقاء الله عز وجل واتقاء عذابه، وهي أيضا ما يخشى ويخاف، وقد تطلق على اتقاء المكروه من الناس. وإذا أضيف الحق إلى المصدر كان معناه أنه على أكمل وجه. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. آل عمران 400. ما المراد بالخير؟ الخير اتباع القرآن. أخرج ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. معضل. هامش البيان اللغوي: الخير ما فيه نفع وصلاح، وهو ضد الشر بوجه عام. انتهى. باب في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. آل عمران 600. ما المراد بمن تبيض وجوههم وبمن تسود؟ الحديث 37 أخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. هامش البيان اللغوي: استوفيت الشرح اللغوي عن الحديث عمن تسود وجوههم تحت رقم 28 رعاية للمقابلة بين من تسود وجوههم ومن تبيض، وإن كانت الآية روعية فيها هناك من تسود وجوههم وهنا من تبيض وجوههم. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسولين. آل عمران 25. ما المراد بقوله مسولين؟ الحديث 38 أخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى مسولين، قال: معلمين. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سودا، ويوم أحد عمائم حمراء. هامش البيان اللغوي: سوم الشيء تسويما، جعل عليه علامة، فهو مسوم وهم مسومون، والشيء مسوم وهي مسومة. وسوم الماشية تسويما، أخرجها وأرسلها للراعي. والآية: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. آل عمران 25. أي معلمين أنفسهم أو معلمين خيولهم بعلامات. انتهى. باب في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. آل عمران 80. ما المراد بقوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ الحديث 39 خرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مرسل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا قول الله هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. آل عمران 80. هامش البيان اللغوي: طا وقا، الحسي منه الطوق، حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق، وطائق كل شيء مثل طوقه ما استدار به، وطوقه كذا جعل له طوقا كقلده ألبسه قلادة، ويتوسع في ذلك فيقال: طوقته كلفته وحملته كقلدته أيضا، انتهى الهامش. أربعة، ما ورد في تفسير سورة النساء. باب في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. النساء الثالثة. ما المراد بقوله تعالى ألا تعولوا؟ الحديث رقم 40. أخرج ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: ألا تدوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. هامش: البيان اللغوي عولا، قد تدور المادة على ثقل عولا، ومنه عال الميزان ثقل أحد طرفيه شمال وارتفع الآخر عنه، ومنه يجيء العول بمعنى الجور والميل في الحكم، عال يعول عولا، جار ومال عن الحق. وقد ورد المضارع منها مرة واحدة في ذلك أدنى ألا تعولوا. النساء الثالثة، أي ألا تجوروا. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النساء السادسة والخمسون. الحديث الحادي والأربعون. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قرئ عند عمر: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال معاذ: عندي تفسيرها تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش: البيان اللغوي بدلا. واحد: البدل الخلف والعوض. اثنان: بدل الشيء تبديلا غيره، وبدل الكلام غيره أو حرفه، وبدل الشيء أو بدله شيئا آخر أو بدله مكانه جعله بدله. وقد دخلت الباء في القرآن على المتروك. والآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النساء السادسة والخمسون، أي جعلنا لهم جلودا بدل جلودهم. انتهى. باب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. النساء الثالثة والتسعون، ماذا ورد في تفسيرها؟ الحديث الثاني والأربعون. أخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال: إن جازاه. هامش: البيان اللغوي جازايا، الجزاء القضاء والمكافأة. جزاه بعمله أو على عمله يجزيه جزاء، قابله بما يكافئه. وإذا تعدى جزاء إلى مفعولين كان فيه معنى أعطى، ويستعمل الجزاء في الخير والشر. والآية الثالثة والتسعون من النساء، واللفظ ورد في الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين، مكرر من سورة يوسف. انتهى. من فضلك تابع بقية المادة.